بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نذكر مسألة ثانية من حالات الفرائض أو من حالات المناسخات الذي مر معنا التباين. نأخذ مسألة تتعلق بالتوافق ومن يحل لها معنى مات الشخص، مات محمد من الناس مثلا، فترك زوجة وبنتين وأخ شقيق. أولا، كيف القسمة هذه؟ لا، نكملها حتى ننظر هل هي من الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة. ثم ماتت البنت، عند هذا شخص بنتين، عنده بنتان وعنده زوجة وعنده أخ شقيق. ماتت هذه البنت وتركت من؟ وتركت زوجها وابنها، والزوجة الأولى هي أمها فتكون أم. فمن أي الحالات هذه؟ حالة الأولى والثانية والثالثة. وضحت هذه؟ زوجة، مات الزوج هذا وترك زوجته وبنتين، وترك ماذا؟ أخ شقيق. أخ شقيق، إحدى البنتين ماتت وتركت زوجها وابنا لها، وتركت أمها التي هي زوجة هناك، التي هي زوجة هناك. من الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ ها؟ الثالثة. إيش الحالة الأولى؟ ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول مع استوائهم ماذا في الإرث. إذن هذه منها ولا ما هي منها؟ ليس منها. طيب الحالة الثانية أن يكون ها؟ ورثة الثاني ليس ورثة ماذا؟ الأول. هل في منهم هذا؟ ورثة الثاني ليس من ورثة الأول. إذن من الحالة ها؟ ثانية والثالثة؟ ثالثة. من الحالة الثالثة. واضح ولا لا؟ طيب، فمن حلنا هذه؟ الآن عرفناها صورة الآن. طيب، التقسيم الأول زوجة وبنتين وأخ شقيق، المسألة من كم؟ ها؟ الزوجة كم لها؟ الثمن مع وجود البنتين، الفرع الوارث، والبنتان ثلثان. طيب، والأخ الشقيق عصبة الباقي بقى. طيب، فالمسألة عندنا فيها ثلاثة وثمانية، ثلاثة وثمانية تكون دائما ماذا؟ 24. المسألة من 24، 3 في 8 أو 8 في 3 24. نعطي الأم ربع ال 24، كم نعطيها؟ الزوجة، قصدي الزوجة ربع ال 24 3، صح ولا لا؟ 3 ولا كم؟ ثم 24، نعم 3 في 8 24، 3 نعطيها. ونعطي البنتين 16، 8 8، ونعطي الباقي وهي 5 لمن؟ الأخ الشقيق. ماتت البنت قبل أن يقسموا هذا الميراث، انشغلوا، كانت عندهم أعمال على أنهم سيقسمون مال الزوج وهو الأب الأول، حصل لهم انشغال حتى ماتت البنت. الآن فقدوا بنت الآن بعد الوالد، ماتت وتركت من زوجها وابن لها، تزوجت هذه البنت فتركت زوجها وابنا لها، وتركت أيضا أمها لأن الزوجة الأولى هي أمها. فعندنا أم وعندنا زوجة وعندنا ابن، مسألة من كم؟ الأم السلس لوجود الفرع الوارث، الزوجة الربع لوجود الفرع الوارث. بين الستة والأربعة توافق بيكون من كم؟ من 12. فأصل مسألة من 12. طيب، كم نعطي الأم؟ 2، سدس 12 2، ونعطي ماذا؟ الزوج الربع ها 3، والباقي كم؟ 7 للابن، 7 ماذا؟ للابن. طيب، بعد ذلك كيف نفعل؟ ننظر بين ماذا؟ بين الباقي من نصيب البنت وهو 8 والكم؟ والاثني عشر. المسألة الثانية، أصل المسألة الثانية ايش بينها؟ تباين ولا توافق؟ التوافق فنأتي بأكبر عدد ينقسمان عليه وهو أربعة، فأربعة على ثمانية، ثمانية على أربعة اثنين، واضح؟ نجي على اثنين بجانب الثمانية. طيب واثنى عشر على أربعة، على أربعة ثلاثة، نجي على ثلاثة بجانب الاثنى عشر، ثم بعد ذلك نأخذ وفق المسألة الثانية وهو الثلاثة، نضربه في ماذا؟ في أصل المسألة الأولى وهي 24، من أجل نخرج الجامعة. ثلاثة في 24 12 و60 72 72، هذه الجامعة. نريد نخرج نصيب الزوجة الآن، زوجه هناك وأمه هنا، زوجه هناك وأمه هنا، فنأخذ ماذا؟ الوفق الثلاثة الذي أخذناه فنضربه ماذا؟ في نصيبها. كان نصيبها كم هناك؟ ثلاثة في ثلاثة بكم؟ تسعة، هذا النصيب الأول. ونصيبها من الثاني اثنين في الاثنين الذي هو وفق الثمانية هذه بكم؟ أربعة، فيكون تسعة وأربعة بكم؟ ثلاثة عشر من الجامعة الآن للزوجة، زوجة وأم، هناك زوجة وهنا أم. طيب نصيب من بعد ذلك؟ نصيب البنت، نصيب البنت كيف نخرج نصيب البنت؟ من الأول، الثاني ما لها في النصيب في الثاني، ثلاثة في ثمانية بكم؟ 24 تحت الجامعة نصيبها. طيب بقي النصيب من؟ الزوج والابن، الزوج ماذا والابن، من أين نخرجهم؟ من وفق الثمانية اللي هو الاثنين، فنقول اثنين في كم؟ في ثلاثة بستة، واثنين في سبعة 14، نجمع، فإذا كان إذا جمعنا 72 فهذه صحيحة، إذا جمعنا 72 فهي ماذا؟ صحيحة. هذه المسألة باعتبار الوفق وهي من الحالة الثالثة، من حالات المناسخة، باعتبار الوفق وهي الحالة الثالثة من أحوال المناسخة، فإذا جمعنا وكانت 72 فهي ماذا؟ صحيحة، فهي ماذا؟ صحيحة. طيب بارك الله فيكم، أظن باب المناسخات ما عاد نزيد، ما سنزيد فيها من أجل نرجع إلى الباقي، وباقي المسائل سهلة سنأتي عليه إن شاء الله، من أجل نرجع نقرأ في الرحبية المكان الذي وقفنا فيه، ثم نأخذ ما بقي من تقاسيم الحمل والمفقود وكذلك تقسيم التركات. بقي معنا أشياء، بقيت معنا أشياء بارك الله فيها، نحاول ننتهي، نحاول ننتهي إن شاء الله، قل شيء قبل الدورة إن شاء الله. وبعدها من أجل نرجع عندنا نشاط الورقات الأصول مع الأصول، وبعدها إن شاء الله أسأل الله أن ييسر بارك الله. بغي سؤال ولا شيء؟ طيب لو أنا بارك الله.